الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 16 من شهر رجب ينعقد المجلس 16 المتعلق بشرح مختصر أصول ابن اللحام الفعلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب العام، وفي مسألة وتوقف عند مسألة العام بعد التخصيص حقيقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألتنا العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي ابن عقيل وغيرهما، مجاز عند ابن الخطاب وغيره، وابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي جمعا، فالكرخي وابو الحسين حقيقة ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة واستثناء، وابن الباقلان يخص بشرط او استثناء، عبد الباري يخص بشرط او صفه، وقيل يخص بدليل لفظي، الامام حقيقه في تنعبوه مجاز في الاتصال عليه. مساله العام بعد تخصيص المبين حجتين الاكثر وعن بعض اصحابنا وغيره ليس بحجه، والمراد بذلك استثناء المعلوم فانه حكم الاتفاق ذكره القاضي غيره وفهم العابدي وغير الإنكار، وقيل حجة في أقل جمع. مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، العبرة بعموم الأخلاق بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه والحنفية، وروي عن أحمد وقال بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب، وللمالكية والشافعية القولان، وصورة السبب قطعية الدخول عند أكثر فلا تخص بالاجتهاد. مسألة يجوز أن يراد بالمشترك معناهما عن الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، ويحمل عليهما عند القاضي ومع ابن عقيل والحلواني وغيرهم، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة في العام أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج؟ الأول قول الشافعي وهو كثير في كلام بعض أصحابه فيما بعد، لكن صلح القاضي ابن عقيل بالثاني وقيل لا يجوز، وقيل يمتنع بالمشترك للفظ المفرد ويجوز للتثنية وللجمع لتعدده، وقيل يجوز في النفي للإثبات. مسألة نفي المساواة مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة للعموم عند أصحابنا الشافعية، وعند الحنفية يكفي نفيها في شيء واحد. مسألة دلالة إجمال عام عند أصحابنا وفي المالكية خلاف يكفي الشافعية والحنفية. مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر، يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث لغيره باطلا عندنا فقط خلاف المسلمين فعلى الأول في قبوله حكم في قبوله حكم الجوالتان. مسألة الفعل الواقع لا يعم أسانه وجهاته، كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا يعم فضلا، وقول الله صلى عليه السلام على الشرف لا يعم الشقين إلا عند من حمل المشترك على معنيه، وقوله كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين بالسفر لا يعم وقتهما ولا سفر من النسك وغيره، وهل تكرر الجمع منه مبني على الكرم، والذي ذكره القاضي واصحابه ان كان لدوام الفعل وتكراره، وذكر في الكفايه قولا لا يفيد التكرار. مسألة نحو قول الصحابي نهى عن الإغراء والمخابرة وقبل الشفعة فيما لم يكسب، يعم كل ضرر ومخابرة وجاز عندنا، واختاره الأمدي وغيره خلافا الأكثر. مسألة الأكثر عن المفهوم له العموم، فاختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له وأنه يكفي في المخالفة بصورة ما، وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق، فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا لإفادة اللفظ في مطلوبه ومفهومه، فهو كرام العام ذكره الخطاب وغيره. مسألة لا يلزم من إضمان شيء في المعطوف يعني مظهر في المعطوف عليه، ذكره الخطاب بفاطمة الشافعية خلافا للحنفية والقاضي بالكفاية. مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يقصد التسوية بينهما في حكم غير المذكور إلا بدليل خارج،

الزيادة هذه بينت إلا أن تعلم، فدل على أنه يصح والمستثنى هنا يخرج. هم قاسوه يقول ليس بحجة، قاسوا في الحقيقة المعلوم على المجهول. إذا كان مجهول ما فيه صحيح، إنه ما يحتج به، إنه ما ندري نطبقه على فرد فقد يكون هو المستثنى، هو المخصص. فهم قاسوا المعلوم على المجهول. شيخ بس شلون عرفوا إنه في مخصص مجهول هو مجهول؟ هو نفس المخصص مجهول غير معلوم. بس أنت تعرف إنه يعني شيخ بس هو إنه تعرف إن هذا الدليل العام دخل التخصيص، بس ما تعرف هذا المخصص. إيه موجود هذا في الشريعة. ها موجود هذا في الشريعة. الآن ما يحضرني مثال في هذا. شو يا شيخ أقرب تكون عقلية أكثر؟ اقتراضية اقتراضية أكثر كلام كل ما أعرف يعني. الآن ما يحضر لي مثال في هذا. على كل منهم قاسوا الآن المعلوم على المجهول، وقالوا بما أنه دخله التخصيص فقد يكون خص أيضا مرة أخرى. ولكن يفرق بين النوعين، بأن إخراج المجهول من المعلوم، إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. إخراج المجهول من المعلوم، الآن المعلوم هو اللفظ العام، فإخراج المجهول من المعلوم، المجهول اللي هو المخصص، إخراج المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولا، بينما إخراج المعلوم من المعلوم يصير المعلومة معلوما. نعم، إذا أخرجنا معلوما من معلوم فيبقى العام معلوما. نعم، وإخراج الشيخ المجهول من المعلوم ما هو إخراجك بناء على علمك؟ بناء على علمك إذا أخرجت المجهول من المعلوم أخرجت مخصص من المخصص هنا مجهول، يعني الأفراد المخصصة مجهولة. إيه بس أنت إذا أخرجتني شيخ كانك علمتها ولا قصدي؟ لا الأفراد هي الأفراد. لا إذا يعني زي ما قلت تخليصا شو أنت أنا كما مثلت مثال، يعني مثلا أقتل المشركين مثلا إلا بعضهم، بعت عليك هذا الشيء إلا شيئا منه، بعت عليك هذا الحائط إلا شيئا منه، هذا في كلام الناس يأتي في كلام، لكن في كلام الشارع أنت تقصد. إذا لا، وحتى إذا أردت أذهب أخصص هذا المعنى اللي هو إلا بعضهم، أردت أطلع هذا الأفراد ما يصح أن أطلعه إلا بشيء معلوم. إلا بشيء معلوم، يعني أنا مثلا إذا خلت يعني ستبطل المخصص إذا لم يكن معلوما؟ لا، بس أنا أقول إنه إذا أردت أن تخرج المجهول من المعلوم لابد أنك تكون عالم هذا المجهول. هو أنت عالم به من جهة الإجمال إنه مخصص، لكن من جهة التفصيل لا أنت غير عالم به، ثابت بدليل. لك ما أخرجه. ما أقدر أخرجه. ما تستطيع تخرج. ما أقدر أخرجه لأنه دافع المجهول. لا، الخاص مقدم على العام. يعني نفترض مثلا انه خص العام بلفظ يحتمل عدة معاني، هذا قد يرد. فصارت المعاني بالنسبة لك مجهولة، تخصيص معلوم، لكن لكن معنى المخصص هنا في تردد. في خلط بين المخصص والمخصوص، المخصص معلوم لكن المخصوص هو المجهول. لا، أنا أتكلم عن المخصوص. أنا إذا أردت أن أخذ ما دام مجهول فنستمسك بالعام، ما دام المخصص مجهول نستمسك بالمخصوص. إذا خص من المعلوم يكون المعلوم مجهول يا شيخ. لا لا لا، هو يقول الآن إنه نستمسك الآن بالعام، ما دام المخصص مجهول فنأخذ بأنه مجهول، فنقول هو مجهول من جهة التفصيل لكنه معلوم من جهة الإجمال، وقد يكون ثبت بدليل أقوى من دليل العام. طيب، قال

قال وكثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث، يعني دليلهم أنه هذا تكثير للفائدة ودفع للإجمال، لأنه الآن إذا اللفظ دل على حقيقتين وأنت عنف بأحدهما نطالب في الدليل ولا أصبح تحكم، فإذا لم تجد دليلا لزمك التوقف. لكن أنا بالنسبة لي ما يلزمني التوقف لأني ساهم بهما جميعا. قال لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني أنه مجمد. نعم وقيل لا يجوز. في المباحث يعني في الجدل الفقهي مثلا أحيانا يستعينون في ما أعلم، في يمكن في غير موضع بحث هذه المسألة يأتي عروان فيشيرون إلى هذا. طيب شيخ هذه مع أنها هذه هي ما في الصورة اللي أذكرها قريبة من هذه ولا لا؟ هي مثل الصورة الأقوال الفقهية بعض الأحيان قد يقال بالوجوب أو الندب، فهل يمكن حمل أن كلاهما حقيقة؟ أن كل القول بالوجوب أو القول بالندب حقيقة؟ هل يريد لا هنا ما يمكن هنا. إذا قلت ندب فأنت ما تلزم، ما يمكن الحمل هنا عليهما، نحن أخرجنا صورة متعددة هنا. ألا يفرق مثلا بين القرآن لأنه في دليل محمل أوجه بين مثلا كما غير القرآن سنة يعني مثلا السنة لا النص يتطبق على النص بعبوده في استثناء القرآن الصحابة قالوا محمل أوجه وعائشة السرعة أنا طبعا محمل أوجه هذه لا تثبت عن علي رضي الله عنه. يوجد المجمل والمشترك في الكتاب والسنة. كيف بالنسبة للخرم لا يمكن الحمل لأحد المعاني، هذا ضعف المشترك، هذا في الحقيقة مجاز الحقيقة نعم الأصل الحمل على الحقيقة، لكن هو جمعهما جميعا. نعم وقيل لا يجوز كما قلت، يعني قالوا لأنه لم يضعه على اللفظ على جهة الجمع، ولأنه يلزم منه إرادة المعنيين وما في إرادة هنا ظاهرة، يعني اللفظ لا ينبئ عن إرادة المتكلم أنه قصد المعنيين. وقيل يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد ويجوز في التثنية والجمع لتعدده، يعني اللفظ المشترك إذا كان مفردا أو تثنية، إذا كان مفرد فلا نحمله على جميع معاني هذا المفرد مثل العين تدل على كذا وكذا وكذا، لكن إذا قيل عيون أو عينان فهنا يجوز. وقيل يجوز في النفي لا الإثبات، يعني اللفظ المشترك إذا جاء في سياق الإثبات فلا نحمله على جميع المعاني، أما إذا جاء في سياق النفي فهي تخرج على أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم. طيب قال مسألة نفي المساواة، يعني إذا نفيت المساواة بين شيئين فهل يدل على تعميم النفي بين هذين الشيئين، يعني في كل شيء من كل وجه؟ نعم، مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ويقول هنا للعموم عند أصحابنا والشافعية، وعند الحنفية يكفي نفيها في شيء ما، يعني يصدق على شيء واحد. الجمهور هنا قال لأنه نكرة في سياق النفي، ونكرة هنا مقدرة طبعا، فهنا نفي، النفي يفيد لا يستوي، يعني لا استواء، لا استواء، استواء هنا نكرة جاءت في سياق النفي، يعني مثل قول مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي في كل الجهات. أي إذا ربنا أن نستثمر قاعدة أصولية فيما يتعلق بغير حتى المسائل الفقهية.

إيه يعني يحاكم هنا فيقال يلزمك التكفير أو الله نأخذ منك إيه لو قال إيه إن أكلت فزوجتي طالق مثلا هذه يعني طبعا فعلى الأول يعني في قبوله باطنا إن قبلناه باطنا فيما بينه هل نقبله حكما روايتان هنا يقال إذا لم يوجد عرف أو سياق يبين هذا يعني يخرج من الخلاف فما إذا وجد عرف أو سياق فيحمل على فيخصص يعني اللفظ عام بالعرف أو السياق طيب قال المسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته هذه يقال عن حكاية الفعل حكاية فعل لا عموم لها الفعل نفسه لا يدل على اللفظ لكن نافيه ها يدل على العموم شو نافيه نفي الفعل لا أكل ها لا أكل لا أصوم هذا يا شيخ قول يتكلم عن فعل ها يتكلم عن فعل ولما يقول لا أكل هو نفى يتكلم كان يقول أكل أو أصلي لم أكل هو الآن يتكلم يعني المبين ما هو فعل وإنما الكلام لا لا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إيه لم أكل أنا أخبار هذا لكن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذن هو لأن الفعل ورد في سياق الإثبات فلم يفيد العموم لم يفيد العموم لكن كما قلت إذا ورد في سياق النفي فيفيد العموم قال كصلاة عليه السلام داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل الآن نقل عن صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة نقل لكن السياق هنا كفر لنا أصلا أنه الصلاة هنا نافلة يقول طيب إذا صار إذا قال إنه ما تعمل لا الفرض ولا النفل مش بيحطه شو بيحطه إذا قال لا يعم الفرض ولا النفل تأتي الآن تأتي قال وقال الراوي صلى الإنسان بعد الشفق لا يعم الشفقين يعني الأحمر والأبيض إلا عند من حمل المشترك على معنيين حمل المشترك اللي هو الشفق أنا لا هنا لا هنا الفعل صلى أما الشفق فلفظ هذا إيه فهذا اللي يدخله العموم هذا عموم لفظي الكلام عن الصلاة هنا هل هي عامة هنا إذا الكلام عن الفعل هو الصلاة وأما الشفق فهذا دخل العموم اللفظي لكن في يعني هل وقعت الصلاة هنا في الأحمر وفي الأبيض الصلاة هنا نفسها هل وقعت في الأحمر وفي الأبيض قال وقوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما التقديم يعني والتأخير كان يجمع قال ولا سفر النسك وغيره لأنه السفر جمع في السفر لا يعم جميع الأسفار إيه ولا يعم أيضا جميع الأوقات حكاية حال لا عم لها لكن هنا جمع بين الصلاتين في السفر هنا هل يفيد التكرار هنا كان يفيد التكرار هنا كان الجمع ها؟ مثل ما تجعل الجمع من السفر كان؟ ايه لا لفظ كان الآن طبعا سيأتي وقوله كان يجمع بين الصلاتين في صلاة لا يعم وقتيهما ولا سفر النسك سفر النسك وغيره السفر النسخ ليس مثل ما قبل مثل مثال الذي قبله هو مسألة المشترك، هي أفراد عموم ليس المشترك، وإنما هي أفراد أفراد عموم. في السفر هنا يعم جميع الأسفار. كمثال هنا الخلاف في صحة صوم الست من شوال بنية من النهار. أنا أسألكم الآن، هل صح الست من شوال بنية من النهار أو لا؟ يعني بعد بنية من النهار ما يشيخ على النفل أنه بيستمر كذلك ولا صائم ويفي الحق بها ست من شوال معين ليس مطلق. كيف؟ نسبة شوال نفل معين. ما الذي ورد عن النبي؟ وش اللي في الصوم؟ فعله. هل يعوم؟ لا يعوم. لا يعوم. هل يعم جميع النوافل التي على سبب والتي مطلقة المطلقة؟ لا، هي حكاية حال لا عموم لها. يعني شيخ حتى يعني مثلا صيام الاثنين والخميس ما يعمهم؟ لا، تأتي عن القياس، يأتي القياس، إذا صح القياس ما في إشكال، لكن هل يصح الخاص على العام؟ يعني شيخ أنت تقول يعني كان يلحق صيام ست من شوال بهذا أو لا قياسا؟ لا، أنا لا أسلم بقياس، لكن أنت تقول الاثنين والخميس إيه هل يصح أو لا؟ ننظر في القياس وعلته، هل العلة موجودة؟ لكن من جهة اللفظ نقول هنا الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له. طيب، وهل تكرر الجمع منه؟ يعني في قوله كان، قال مبني على كان، يعني وش تفيد حق كان هنا؟ ها؟ خبر الماضي والفعل الماضي. إيه، في عندنا من جهة اللغة، في عندنا من جهة العادة. قال والذي ذكر القاضي وأصحابه أن كان، ها؟ يعني إذا دخلت على الفعل لدوام الفعل وتكراره. وذكر في الكفاية قولا لا يفيد التكرار، هو من جهة اللغة لا تفيد التكرار، وإن تفيد المضي هنا تفيد، فيتحرر هنا الدلالة اللغوية، خلاص الدلالة اللغوية ما تفيد. أيضا يتحرر ما لا يمكن تكراره، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة عند الصخرات، ما يمكن تكرار أصلا، ما حد إلا مرة واحدة. كنا جابر يقول كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة مثلا، أيضا هذا لا يمكن تكراره. أما ما أمكن تكراره يحمل، فهنا نعم يفيد الكثرة، يفيد الكثرة هنا، يفيد الكثرة، يفيد لما التكرار يعني ملازمة. لا، لكن حديث غيره كان رسول صلى الله عليه وسلم الفجر يوم الجمعة هذا مثال، نعم مثال، هذا جيد. مسعود مثلا رضي الله عنه قريبين من ذلك، أفاد أن كان من هذا الحديث أفاد التكرار والرجال. لا، لنفترض أنه ما جاء في وقت المسعود، أو أنها ضعيفة، كان هنا تفيد الكثرة، أي ما نقول تفيد الدوام وإنما تفيد الكثرة. شيخ لكن طوال الفصل فجأة نعم، حديث أبي هريرة نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. إذا كان هنا يظهر أنها تفيد التكرار. يا شيخ يجوز حملة على التكرار ولا تفيد التكرار؟ لا، هو الأصل أنها تفيد التكرار، ما لم يمنع منها مانع. لكن لا تفيد العموم، هي الكلام على العموم هنا، يعني عموم الصور. طيب، قال مسألة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر والمخامرة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يعم كل غرر ومخابرة وجار. وجار وجار عندنا وجار ما أدري وش جار بالشفعة أو في أو في كل ما لم يقسم، لأن وين العموم هنا؟ طلع العموم أي جاب له حق الشفعة، أي شفعة لا أي شفعة أنا شفعة لحق تكون أي زمان أو أي مملوك تدخله الشفعة، وين العموم أو شيء نقل على العموم ها؟ قضى بالشفعة إيه قضى بالشفعة الإجابة لا الشفعة هنا خلاص شيء واحد شفعة تشفيع إيه على الأشباح في ما ما هنا الموصولية يعني في الذي لا يقسم في الذي لم يقسم ما إذا هنا هي اللي نعم تفيد العموم يعني الجار هنا خطأ شيء ما هي ما إيه الحديث هي قضى بالشفعة الجار المصلي اعتمد رواية البخاري ومسلم لكن ما طابقها هو المفروض يا يعدل ذا ولا يعدل هذا طيب هنا هل تعتبر حكاية الراوي العموم هل يعتمد على الراوي هنا في تلفظ العموم هنا كما يعتمد على النص هنا فقط شيخ عند حنابل بما أنه يعتبرون قول الصحابة المستقل والدليل لا غير هذا رأي فأما هنا هو رأي رواية هذا رأي وهذا رواية قالوا اختاروا الآمدي وغيروا خلاف للأكثر يا عم واختار خلافا للأكثر يعني الأكثر أنه لا يعتني الأكثر يقول هنا لاحتماله أي نعم لا وجاء عندنا واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر طبعا الأكثر هنا يقولون يحتمل أنه فعل فعبر الصحابي هنا عنه بهذا العموم والفعل لا يفيد العموم شلون شيخ الأكثر ما تفضل مخالفة يقولون إنه يحتمل إنه فعل أو حتى فعلين أو ثلاث أفعال هل وقوع ثلاث مرات يفيد العموم لا. في كل ما الذي لا يقسم ها الغرر هنا في كل غرر يعني مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عن خمسة بيوع فيها غرر فجاء الصحابي هنا وعبر عنها بنهى عن شغل النفي كيف؟ نفي شو النفي؟ ما فعل الغرر لا نهى عن بيع الغرر يعني كل غرر لكن قلنا أنه في حكاية أن الصحابي يحكي عن فعل أكثر قال الصحابي يحكي فعل إيه إنه مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مرة ومرتين ثلاث مرات هذه أفعال أو أقوال لا أفعال هنا مارس يعني الإنكار فعل مب باشر الأمة وقال أنهاكم على الغرر إذا قال كذا أنهاكم على الغرر خلاص التلفظ باللسان مو كل تلفظ باللسان يكون قول الحنابلة قالوا أن الصحابة عرب ويعرفون دلالة الألفاظ كما أنهم مؤتمنون في نقل الرواية كذلك أيضا هم مؤتمنون في هذه الألفاظ في التعبير عنها وهذا هو الصحيح طيب قال مسألة الأكثر أن المفهوم له عموم

هل يقتضي التخصيص العام أو لا؟ هل هو محصور بالإضمار؟ محصور بالإضمار؟ الإضمار؟ لا، ليس محصورا في الإضمار. هو ولا يقتل دعاة من جهده إلا في إضمار بكافر. بكافر هنا كافر. التعريف الترجمة اللي ذكرتها خاص عطف الخاص على العام هذه مطلقة. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.